صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قرأنا في درسنا قبل أمس كلام الإمام الآجري، وقد استفدنا من كلامه نفعا عظيما، فوائد عظيمة، فإنه نصح ممن جرب وعرف الفتن في أيامه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي أمامة، وقد مضى الكلام عليه، وأن الحديث صحيح بدون زيادة إلا من أحياه الله بالعلم. وأما مع هذه الجملة فلم يثبت الحديث مع زيادة هذه الجملة، فإنه ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن في سنده متروكا، وقال الدارقطني فيه متروك، وقال البخاري منكر الحديث، وهو علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني. نعم، نقرأ الحديث الذي بعده. قال الإمام الآجري رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي، وهو سليمان بن طرخان، معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله تعالى، يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث تكلم عليه علماؤنا وشرحه شرحا كافيا مهما، من ذلك الحافظ النووي رحمه الله، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. قال النووي: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها. المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل التعذر، تعذرها، تعذر العمل بها، والاشتغال عنها هو شغل عن هذه العبادات أو هذه الأعمال الصالحة. بماذا شغل؟ بأي شيء شغل؟ قال: بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة. نعم، فبارك الله فيكم أنتم أيها طلبة العلم وأنتم في هذا المعهد. نعم من درس إلى آخر، من حلقة إلى أخرى، من قراءة إلى قراءة أخرى، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة الذي نسأل الله تعالى أن يجعلها دائمة. نعم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. هكذا ينبغي، ما علمتم هذه النعمة العظيمة؟ فإن الإخوة الصلاة على السنة وعلى المنهج الواحد وعلى العقيدة الصحيحة والتعاون على البر والتقوى، نعم لا يعلم عظم هذه النعمة إلا إذا زالت، إذا زالت عنا وذهبت. نعم من ذلك يعرف الإنسان أنه قبل ذلك على نعم. نعم فأنت إذا خرجت إلى أماكن مختلفة، مناطق بعيدة، تجد هنالك فتن، فتن تشغلك عن الأعمال الصالحة. لا تظنوا أيها الطلبة إذا سمعتم كلمة الأعمال الصالحة تظنوا أن الأعمال الصالحة هي كالصلاة كالنوافل كالصيام وكذا، لا، هي من الأعمال التي ينبغي لنا جميعا أن نهتم بها، ولكن من الأعمال الصالحة هي أعمال القلوب كالعقائد الصحيحة والإيمان الصحيح. الإنسان قد يشغل عن الإيمان الصحيح وعن العقيدة الصحيحة بسبب الفتن، الفتن تشغله عن العقائد الصحيحة، الفتن تشغله عن المنهج الصحيح. فالمنهج الصحيح السليم الموافق لكتاب ربنا وسنة نبينا وما عليه سلفنا الصالحون هي من أعظم الأعمال الصالحة. فكم من رجل صاحب أو صاحب عبادة وصاحب زهد وصاحب ورع انزلق وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق ويذكر ربه بالأذكار، نعم يبتعد عن زخارف الدنيا، ومع ذلك عقيدته فاسدة، منهجه فاسد. عمرو بن عبيد القدري إذا قرأتم ترجمته وجدتها مليئة بالفضائل، فهو رجل صاحب عبادة، صاحب خشوع، صاحب زهد، لكنه فتن بآرائه. نعم فتن بعقيدته الفاسدة فوقع في بدعة كبرى فانزلق. فما سمعتم مثل جهم بن صفوان، نعم بارك الله فيكم، الذي نسبت إليه الفرقة الجهمية بارك الله فيكم، وما ذلك إلا بسبب ماذا؟ الفتن. كان صاحب عبادة، إذا رأينا أو رأى أحد منا عبادته وخشوعه وصيامه وقيامه بالليل لاحتقرنا أنفسنا، بل من هو أكثر عبادة منا في هذا العصر من العلماء والصالحين يحتقرون أنفسهم لما يقرؤون عبادة هؤلاء المبتدئة. فانتبهوا أيها طلبة العلم، فمن الأعمال الصالحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، waradhi alal batili wa ahlih wa alal bidai wa ahliha kama sayati insyaallah min kalam syaikhina Rabi bin Hadi al-Madkhali fi syarhihi li hadha al-hadith aw hadha al-bab. Qala وقال صاحب تحفة الأحوذي قال وحاصل المعنى معنى الحديث بادروا بالأعمال قال تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين. نعم وقد حصلت فتن يا إخوان في هذا العصر, حصل القتال القتل والقتال بين المسلمين واستحلوا محارمهم وأعراضهم وأموالهم وما حصل في سوريا وما حصل في مصر وما ذلك إلا من الفتن وقع فيها من وقع. وقد قال بغير علم من قال بذلك أمثال العريفي المبتدع الإخواني وأصحابه من أهل الفتن, حتى دخل ذلك هذا الإمام إمام المسجد الحرام شريم كذلك ممن نعم دعا الناس إلى هذه الفتن. انتبهوا يا إخوان, كان حافظا, وقد بعضكم يحب أن يقرأ قراءته فتن الجهل, وليس هذا الرجل أول الناس وقع في الفتن, وقد كان عبد الرحمن بن ملجم أفضل وأفضل وأفضل منه وقع في الفتن. نعم, ينبغي أولا أن نلجأ جميعا إلى الله عز وجل ونتوكل عليه في استقامتنا. ثانيا يا إخوان, من أسباب الفتن هو الاعتداد بالنفس. الاعتداد بالنفس, يرى نفسه مستحقا للجواب, مستحقا للفتوى, ومستحقا, وأنه أعلى علما من فلان, وأنه أعلى فلان, أعلى من فلان وفلان من العلماء. بل انتبه, الاعتداد بالنفس. ولو أظهر مظهر الخشوع والتواضع فإن الله يخرج ما كل ما كتمناه ويعلم ما في صدورنا إن صدقنا مع الله أعان الله عز وجل على أنفسنا وعلى سيئات أعمالنا. فبارك الله فيكم. يقول هنا الآن مثل هؤلاء عبد الرحمن عبد الخالق المغراوي, محمد حسان, عدنان عرعور, أبو الحسن المأربي, وقعوا في هذه الفتن ودعوا الناس إلى الوقوع في هذه الفتن, وأمثل هؤلاء الذين هذه الأيام من التراثيين وأتباع علي الحلبي في أندونيسيا وقعوا في الفتن حيث دخلوا في السياسة والكلام فيها وحثوا الناس على المشاركة في الانتخابات, وهذا من الضلالات والفتن. بارك الله فيكم. فأيدوا الإخوان المسلمين وحثوا الناس على انتخابهم فتن يا إخوان. لماذا؟ لأنهم يرون أنفسهم أهلين لذلك. يرى الواحد منهم أنه أهل لأن يجيب ويرشد الناس إلى هذا. imma annahum yansaun aw yatanasaun anna mithl hadhihi al-masail al-kibar marji'uha ila al-ulama la ila amsalihim wala ila amsal Ali al-Halabi wala ila amsal Abd al-Rahman Abd al-Khaliq wala ila amsal al-Arifi wala ila amsal Shuraim wa haula marji'uha ila al-ulama al-kibar. Falihada al-Syekh Salih al-Fauzan hafizahullah qala inna al-qital fi Suriya fitanun وهكذا قال مشايخنا الآخرون فتن وهؤلاء الخوارج يردون على الشيخ صالح الفوزان وعلى شيخنا ربيع وعلى شيخنا عبيد وغيرهم بارك الله فيكم. قوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا هل الكفر هنا الكفر الأكبر أو الأصغر؟ أجاب على هذا فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى إذ يقول في شرحه قال وما المراد بالكفر هنا؟ قد قال الشيخ قد يكون على ظاهره قد يكون على ظاهره يعني الكفر وقد يكون كفرا دون كفر وقد يكون كفرا دون كفر فعلى كل حال قال الشيخ يحتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر ثم قال الشيخ وقد فسر هذا بالخروج على الحكام فسر الفتن هنا فتن كقطع الليل المظلم ما هي الفتنة هنا قال الشيخ وقد فسر هذا أي قوله فتن بالخروج على الحكام وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البغوي في شرح السنة وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جامع الرسائل وكذا المبارك فوري في تحفة الأحوذي في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي قوله يبيع دينه بعرض من الدنيا قال في تحفة الأحوذي عرض بفتحتين أي بفتح العين والراء وليس العرض وليس بعرض لكن بعرض حمك الله بفتحتين أي بأخذ معنى بأخذ متاع دنيء وثمن رديء Subhanallah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ma'nah ay bi'akhzi mata'in mata'id dunya. Dani. Naam. Safil. Naam. Rendahan. Wa thamanin radi'in. Kadhalik thaman radi' sayyi'. لا قيمة له يبيع منهجه بعرض من الدنيا. نعم قليل جدا، ربما 100 مليون، ربما مليار روبية، وربما منصب في الحكومة، أو ربما بيت، أو ربما سيارة قدرها مثلا 500 مليون روبية. هذا كله عرض من الدنيا، قليل، دنيء، رديء. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الكلام أو هذا الحديث الشريف يكون أوضح إذا رأينا الأمثلة. وما ضل جعفر عمر طالب وترك المنهج السلفي وأصبح يكفر الحكام أو هذه الحكومة، وأصبح يهيج المسلمين ضد الحكومة ويثني على أهل البدع ويمشي معهم، بل ويمشي مع الرهبان ويثني عليهم. نعم، وما ذلك إلا بسبب الفتن. يبيع منهجه بعرض من الدنيا. كم بعت منهجك يا فلان؟ كم بعت منهجك؟ والسبب في ذلك ماذا يا إخوان؟ فيما ظهر لنا أولا: مجالسة أهل البدع. وقد حذرنا الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام من مجالسة أهل البدع. بعض الناس يتكبر، بعض الناس يؤول، بسبب ماذا؟ السبب الثاني في الوقوع في الفتن كما ذكرنا: الاعتداد بالنفس، يرى نفسه أرفع من أصحابه، يرى نفسه أذكى من أصحابه، يرى نفسه أحفظ من أصحابه، يرى أن أصحابه لا يفهمون إلا هو نفسه يفهم. نعم، بارك الله فيكم. فهذا الرجل الذي ذكرناه آنفا فيه الخصلتان: مجالسة أهل البدع، فقد كان هذا الرجل يجالس شتى أهل البدع، وفيه أيضا الاعتداد بالنفس والكبر. نعم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من الفتن المضلة. قال هنا المبارك فوري، قال: يأبي بأخذ مال أو متاع دنيء وثمن رديء. نعم، بعض الناس وقع في الفتن بسبب أنه يحرص حرص كبير على أن يكون له معهدا أو مسجدا أو دار حديث. قد تخرج مثلا من هذا المعهد ومن غيره، أو ربما تخرج من عند المشايخ في اليمن أو في المملكة، يرجع إلى أندونيسيا وهو يتصور: أنني سأدرس ويكون لي معهد والناس يحضرون لي دروسي. فلما وصل إلى بلاده بدأ الحرص على ذلك، الفتن، وليس عنده الاستطاعة لبناء معهد أو مسجد أو دور حديث، فإذا به بدأ يجالس أهل الباطل، يجالس أهل البدع. إذا نبه يا فلان لا تجالس هؤلاء، قال يا أخي نحن لا نتشدد، يا فلان لا تجالس هؤلاء، هؤلاء أصحاب شبه وأصحاب باطل، يا أخي نحن نشغل أنفسنا بالعلم لا نشغل أنفسنا بالقيل والقال، انتبهوا يا طلبة العلم. نعم، بعض الإخوة بعدما تعلم العلم ما شاء الله عنده من العلوم الكثيرة، لكنه لا يصبر على عدم ثناء الناس عليه وعدم حضور الناس في دروسه أو عدم مبالاة الناس بعلمه، هو عنده علم لكن الناس لا يبالون به، فبدأ يزعل أو يغضب، وإن كان مظهره مظهر خشوع، مظهره مظهر تأني، لكنه غضوبا، فبدأ يأتي بالغرائب حتى يلتفت إليه الناس، يأتي بالغرائب في الفتاوى وفي الأعمال وفي الأقوال، يأتي بالغرائب حتى يلتفت إليه الناس. نعم، فانتبهوا، الفتن يا إخوان خفية جدا، الذي ينبغي أولا قبل كل شيء هو الالتجاء إلى الله، وأننا نعتقد لولا الله ما اهتدينا، لولا الله جل وعلا ما نكون سلفيين. قال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى كما في كتابه المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء، حفظه الله تعالى، قال وهو يشرح هذا الحديث أيضا يرد على أهل الباطل، وذكر الشيخ في كتابه هذا الحديث الذي بين أيدينا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال الشيخ والظاهر أن البدع من أخطر هذه الفتن، بادروا بالأعمال فتنا، قال الشيخ أخطر هذه الفتن البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد شاهدنا من كثير من الناس العجائب، فنعوذ بالله من هذه الفتن، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. نعم، ولقد شاهدنا من الواقع ومن التاريخ العبر. نعم، والتاريخ خير شاهد، التاريخ خير عبر، الحليم من اعتبر بغيره، الحليم من اعتبر بغيره بما أصاب غيره من الفتن والضلال، اعتبر ما السبب، لماذا فلان وقع في بدع. قال الشيخ في كتابه آخر بعنوان التثبت في الشريعة الإسلامية وموقف أبي الحسن منه، نحن ما قد قرأنا هذا الكتاب، والشيخ قد قرأ قد ألف هذا أكثر من 10 سنوات، رد على أبي الحسن ردا جميلا قويا محتويا على الفوائد العلمية، قال فيها فيحتمل الحديث، يعني حديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا، فيحتمل الحديث الكفر الأكبر فقد حصلت ردة فعلا لكثير من الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. من أسبابها فتنة الدنيا, من أسبابها فتنة الدنيا. وقد حصلت بعد هذا العهد وفي عهود كثيرة, وفي أصرنا هذا حصلت لبشر, أي الفتن, يعيشون في المجتمعات الإسلامية, فهذا صار شيوعيا. تعرفون الشيوعي؟ كومونيست. صار شيوعيا بعد أن كان سنيا مسلما, صار شيوعيا. وهذا صار علمانيا سيكولر بعد أن كان صاحب مسجد صاحب سنة, أصبح علمانيا بسبب الفتن. قال الشيخ: ويحتمل الحديث الكفر الأصغر, وقد يقع في هذا كثير من العصاة أهل المعاصي, وقعوا في الفتن من المعاصي بسبب الدنيا. نعم. وأهل البدع, بارك الله فيكم, وأهل البدع. ومع هذا فقد حفظ الله الكثير من هذه الأمة في كل زمان ومكان وثبتها على الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رواه الشيخان وغيرهم. اي نعم, مع هذه الفتن الكثيرة, مع كثرة من وقع في الكفر والزندقة, نعم, مع كثرة من وقع في البدع المضلة, حفظ الله هذه الأمة وحفظ من حفظ, نعم, وثبته على الحق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, على السنة, على المنهج السلفي, ظاهرين, لا يضرهم من خذلهم, أي من لم يرد أن يعينهم, لا يضرهم من يريد أن يترك السلفيين, ولا يريد أن يقوم بالدعوة, ولا يريد أن يحذر من أهل البدع, نعم, لا يضرهم أبدا, لا يضرهم. ولا من خالفهم من أهل البدع, هناك ناس في صفوف السلفيين ويلبسون اللباس السلفي ويقول نحن على المنهج السلفي, وصلاته على طريقة السلف, وصيامه وأذكاره وكذلك كثير من أموره, ولكنه في بعض أمور الدين ترك المنهج السلفي, فهو يبث الفتن في صفوف السلفيين. بارك الله فيكم, يبث وينشر الفتن في صفوف السلفيين. فأنت يا أيها الطلاب, إذا رأيتم ذاك أشعريا وذاك صوفيا وذاك رافضيا خارجيا, أمثال مثلا هذا أبو بكر بعشير وأصحابه, ها, أنتم عرفوهم أو عرفتموهم أنهم مبتدعة, قد عرفتم أن إحياء التراث جمعية بدعية, عرفتم هذا, ولا, وهؤلاء عجزوا أن يدخلوا في صفوفكم, لكنهم وجدوا ثغرة, وجدوا بابا صغيرا أو نافذة صغيرة للدخول في صفوف السلفيين. من هؤلاء أو تلك النوافذ والأبواب؟ هؤلاء المخذلون الذين ضعف منهجهم وكثرت فيهم الشبهات وحرص على المنصب والثناء على نفسه وحرص على المال, فباع منهجه لعرض من الدنيا, دخلوا بسبب هؤلاء. فهذا أمثال جعفر الصالح ومن والاه ومن حوله يكون بابا من تلك الأبواب, دخل منه هؤلاء الحزبيون إلى السلفي. فكم من أخ كان سلفيا وتبرأ من أهل البدع والحزبية، الآن بدأ يحضر دروس أهل البدع والحزبية بسبب هؤلاء. فكان السلف من نهجهم أنهم يحذرون نعم البدع، وكلما صغرت البدعة أشد تحذيرا منها، كلما خفيت البدعة أشد تحذيرا. فكان بعد ظهور يعقوب بن شيبة السلف أو الأئمة يومئذ يحذرون الناس من يعقوب بن شيبة أشد من تحذيرهم من جهم بن صفوان، مع أن جهم بن صفوان أضل وأضل من يعقوب بن شيبة. لماذا؟ لأن يعقوب بن شيبة هذا بعقيدته وآرائه يكون مدخلا للجهمية والمعتزلة، وهكذا بشر المريسي والحارث المحاسبي وحسين القرابيسي، نعم كانوا في صفوف أهل السنة. فلما ظهر هؤلاء كان تحذير هؤلاء الأئمة أحمد بن حنبل وابن معين وابن المدين وأمثال هؤلاء أشد من تحذيرهم من غيلان الدمشقي ومن جهم بن صفوان. ونحن نقول الآن تحذير العلماء من أبي الحسن وعلي الحلبي وكذلك بارك الله فيكم نعم محمد حسان والمغراوي أشد من تحذيره من أسامة بن لادن وأمثاله. ألفت كتب كثيرة في هؤلاء. وهكذا تحذير العلماء من المخذلين. لماذا؟ لأن خطرهم أشد، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: من جالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. من جالس أهل البدع، يجالس ويحضر دروسه أو يثني على أهل البدع، أشد علينا على أهل السنة وأخطر على أهل السنة من أهل البدع أنفسهم. نعم بارك الله فيكم. بقي هنا كلام آخر لشيخنا حفظه الله تعالى الذي جاهد في دين الله عز وجل حق جهاده، نعم قولا وعملا، نعم وإلى هذا السن الكبير شيخنا ربيع في هذا السن الكبير الذي ربما أحدنا إذا وصل ثلثا من عمره ما استطاع أن يدرس، فضلا عن التأليف، فضلا عن الردود. جئت قبل أيام إلى فضيلته إلى بيته ودعاني إلى مكتبته الخاصة، فأعطيت له أوراقا فيها شبهات وأقوال علي الحلبي في أندونيسيا، قدر 6 أو 7 صفحات. أول ما أعطيته يقرأها صفحة صفحة حتى نسي من أمامه الشيخ يقرأ، ونحن ساكتون، ونحن 2 أنا وأحد الأخوة اليمنيين، ويقرأ ويؤلف، وأخذ قلمه ويؤلف ويقرأ الصفحة التي تليها بكل خشوع، نسي من أمامه الآن، حرصه العظيم على الدفاع عن سنة رسول الله وعن منهج السلفي، وحاجباه قد سقطا. قلت لكم عمره الآن قدر 84 عاما، أحدنا لو بلغ 60 عاما ربما ما استطاع أن يجلس في الكرسي هذا، ما استطاع أن يفكر حتى ولا يقرأ، كيف سيرد على أهل البدع؟ والردود يحتاج إلى قوة الذاكرة وقوة الخشوع. نعم حفظه الله تعالى Nah. Nas'alullah jalla wa ala yubarika fi ilmihi wa fi jihadihi. Nah, hafizahullah ta'ala naktafi bihadha al-miqdar. Nah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.